هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال حكماء العرب: كثرة الصياح من الفشل. مثل: نبح الكلاب لا يضر السحاب. مثل من الأمثال العربية القديمة يضرب للتهوين من شأن السفهاء أصحاب الأصوات المرتفعة بالسب واللعن والتهديد والوعيد، فهؤلاء لا يخشى جانبهم ولا يجب عمل حساب لهم. وفي نفس المعنى مثلنا الشعب القائل: كلب ينبح ما يعضش. علم. داء الكلب. الكلب مرض فيروسي يصيب الحيوانات البرية، خاصة الكلاب والذئاب والثعالب والخفافيش، ومنها ينتقل إلى حيوانات أليفة مثل القطط والخيول والجمال والأغنام. يظهر هذا المرض على الحيوان المصاب في صورة تغير في سلوكه واضطرابات عصبية وشلل من مختلف الأنواع، ثم يموت الحيوان. داء الكلب يمكن أن ينتقل إلى الإنسان إذا عضه حيوان مصاب، أو إذا تلوث جرح في جسمه بلعاب الحيوان الحامل للفيروس. بعد فترة حضانة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهرين، وقد تمتد إلى سنتين، تظهر أعراض هذا المرض، وبظهورها تقل فرصة البقاء على قيد الحياة. تتمثل هذه الأعراض في آلام شديدة بمكان الإصابة، حركات عضلية لا إرادية، صعوبة في البلع، خوف من الماء، سهولة الاستثارة، ثم اضطرابات وتشنجات عصبية. لتجنب الإصابة بهذا الداء وتمكنه من الجسم، يجب على الإنسان القيام فوراً بتنظيف مكان عضة الحيوان أو الجرح الملوث بلعابه جيداً بالماء والصابون، والمسارعة إلى المستشفى خلال يومين على الأكثر لأخذ المصل الواقي ضد داء الكلب. علم. لويس باستور. لويس باستور هو العالم الذي يرجع إليه الفضل في تحضير مصل التحصين ضد داء الكلب، ويعد لذلك رائد علم المناعة الحديثة. ولد بفرنسا في عام 1822، بدأ حياته العملية كمساعد كيميائي، ثم أصبح بعد ذلك عميداً لإحدى كليات العلوم في فرنسا. إضافة إلى المصل الواقي من داء الكلب، استطاع باستور إعداد مصل ضد مرض الجمرة الخبيثة الذي كان يقضي على الحيوانات، كما استطاع حل مشكلات مرض دودة القز، وأنقذ بذلك صناعة الحرير في فرنسا من كارثة كانت قد تعرضت لها. من أعظم إنجازاته العلمية أيضاً إثباته أن البكتيريا كائن حي، وأن الكائن الحي لا يتولد إلا من كائن حي آخر. وكانت جهوده في هذا المجال مع الألماني روبرت كوخ الأساس لظهور علم البكتيريا في العصر الحديث. ينسب إليه ما يعرف بعملية البسترة، وهي الطريقة التي اكتشفها للقضاء على أسباب تخمر السوائل بفعل كائنات حية دقيقة موجودة في الهواء، وذلك بتسخين السائل ثم تبريده بسرعة. توفي العالم الفرنسي الرائد لويس باستور في 28 سبتمبر 1895 عن حوالي 73 عاما. الكرفة. أستاذ إبراهيم. أهلا يا فؤاد، اتفضل اطلع. بتنادي ليه من تحت يا أخي؟ الكلب بتاعك يا أخي. اطلع يا راجل ما تخافش، بيقولوا الكلب اللي ينبح ما يعضش. ما تعرفش المثل ده ولا إيه؟ أيوة أعرفه. بس الكلب بتاعك يعرفه؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.